أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن آيتنا الليلة هي آية من سورة الزمر، بل من آخر تلك السورة الكريمة، وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا درس من دروس كتاب المسجد وبيت المسلم. بالأمس كان الحديث، واليوم كانت الآية، وغدا الحديث، وبعدها الآية، وهكذا نعيش على نور الله، على وحي الله، والله أنزل إلينا نورا مبينا وهو هذا الكتاب، وبعث رسوله فينا وجعله سراجا منيرا، فنحن إن شاء الله نعيش على الوحي الإلهي، ما بين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الكريمة احفظوها وصلوا بها النوافل والفرائض، فتبقى ذخيرة في نفوسكم، وهي نور تهتدون عليه بإذن الله. هيا نتلو هذه الآية ونكررها رجاء أن يحفظها أكثر المستمعين والمستمعات. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها المستمعون والمستمعات، هذا كلام من؟ هذا الذي سمعتم كلام من؟ كلام الله، والله الذي لا إله غيره، إنه لكلام الله. إذن كيف يكفر الناس؟ يكفرون لأنهم ما علموا أن لله كلاما تكلم به، ما علموا، أو ما تلي عليهم ولا قرئ بينهم ولا بين لهم، فهم كذلك محرومون، يعيشون في الظلام، كيف لا يكفرون؟ أما الأمة الجماعة التي يتلى فيها هذا الكتاب وتتلوه وتعلم ما فيه وتعمل به، فالكفر في حقها كالمستحيل، لا يمكن أن تكفر. والدليل اسمعوا الله تعالى يقول من سورة آل عمران من هذا الكتاب العظيم، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا. أجيبوا مولاكم، لبيك اللهم لبيك، مولاكم ناداكم، أو تقولون لا لا لا ما نحن بمؤمنين؟ أعوذ بالله، لو نقطع ونحرق ونصلب ما نقول هذا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. خبر عظيم هذا، خبر ذو شأن عظيم. اسمع اسمع: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صح وإلا لا؟ من أطاعهم ردوه عن الإيمان إلى الكفر، لكن قال فريقا، طائفة خاصة ماكرة خادعة تريد إطفاء نور الله. ثم قال، وهذا محل الشاهد، هذا هو محل الدليل، انتبه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. عجب. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال: وكيف تكفرون، من أين يأتيكم الكفر وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فلهذا من باب ما هو كالمستحيل أن أهل قرية، أهل بيت، أهل إقليم يقرؤون كتاب الله كل ليلة ويتدارسونه بينهم ويقرؤون سنة رسول الله ويعيشون عليها، كالمستحيل أن يكفروا. منين يأتي الكفر؟ أتسمع كلام الله وتنكره؟ مجنون إذا أنت. فلهذا يا معاشر المستمعين، المناعة، الحصانة، كل الحصانة في أن نعيش على الوحي الإلهي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. مضت قرون عديدة أضعنا فيها إسلامنا لأن العدو اجتالنا، أبعدنا، فتح لنا المقاهي والملاهي. قف يا راضي وانظر، انظر هذه الأمة مضت علينا أكثر من 500 عام، وهذا التجمع لا يوجد في مسجد قط، ولكن يوجد في المقاهي من أندونيسيا إلى المغرب. إذا فرغوا من العمل يغشون المقاهي ويملؤونها، أصوات عالية، أراحيك، كلام سفيه، سبائب وشتائم، بل هو سب الله ورسوله. أراحيك ذي أمة محمد، ما لا، ماذا أصابا؟ أبعدوها عن الحياة فماتت، لأن الروح التي بها الحياة هي هذا القرآن. وإن شئتم حلفت لكم، واقرأوا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك، ماذا؟ روحا من أمرنا، وهو القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هل الذي تخرج روحه يحيى؟ يسمع ويبصر؟ لا. هل الذي يمشي في الظلام يهتدي إلى حاجته؟ الجواب لا. فصرفوا هذه الأمة عن القرآن، وأصبح القرآن يقرأ على الموتى فقط، إذا مات الميت نقرأ عليه القرآن. أما أن يجلس اثنان ثلاثة في بيت في دكان تحت ظل شجرة ويقول أحدهم للآخر اقرأ علي شيئا من القرآن، هذا ما كان كالمستحيل. إذن كيف لا نموت وقد سلبونا الروح؟ كيف لا نظل وقد أطفأوا النور وأبعدوه عنا؟ فلهذا هذا الكتاب الذي نتدارسه عما قريب يصدر، واطلبوه فإنكم تحصلون عليه. مهمته أن أهل القرية وما أكثر القرى يطلبون عالما ربانيا صادق الوعد زكي النفس عليما بالله وبمحابه ومكاره وبما عنده وما لديه، يجلس لهم بعد صلاة المغرب، جلوسنا هذا مثله، ويجتمع أهل القرية نساء ورجال وأطفال أيضا. وقف العمل، الشمس غابت، ويوما آية كآيتنا ذي تحفظ يفهم معناها، يلتزم عبد الله وأمة الله بفعل ما تأمر به أو باعتقاد ما تدعو إليه أو بترك ما تنهى عنه. وغدا أيضا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم يحفظ ويفهم معناه ويعمل بما دعا إليه، ولا يدعو إلا بما فيه خير وكمال وسعادة. ولا يزال أهل القرية في قريتهم يتلقون هذه المعارف، ولا يحتاجون إلى كتاب ولا قراءة. فلم يمض عليهم سنة واحدة إلا وهم ربانيون أولياء لله رب العالمين. وهذا المجتمع الآن لا يوجد فيه زاني ولا لائق ولا سكير ولا عبيد ولا فاحش ولا متفحش ولا سارق ولا غاش ولا ظالم ولا عاق ولا كافر. انتهى هذا، غمره النور، حي. أتشكون في هذا؟ لا تشكوا، لا تشكوا. لما ولد الإسلام بدأ بهذا الذي تبدأون به، ما مضى 25 عام فقط وقد لاحت أنواره في أقصى الشرق وأقصى الغرب، ووجدت الإسلام دولة لم تفتح العين الوجود بمثلها قط في طهارتها وصفائها وعزها وكمالها، من طريق هذا الدرس فقط. وذلكم لأن إبراهيم الخليل عليه السلام لما كان يبني البيت وإسماعيل الغلام يساعده على البناء، وهما يتقاولان كلمات طيبات حفظناها دونها الله في كتابه الخالد القرآن الكريم، كان يقولان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أعد يعلمهم الكتاب زيد والحكمة زيد ويزكيهم. أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا التزكية، المربي المعلم المرشد في القرية أو في جامع الحي يجلس أمامه هؤلاء المؤمنون والمؤمنات عاما كاملا، وهو يغسل في قلوبهم وهو يطهر في نفوسهم حتى يصبحوا كالكواكب في السماء. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل البيت يجتمعون في العشاء أو في الغداء، دعنا من الغداء وقت غير صالح للعلم والطلب، العشاء تعشيتم يا أم الأبناء يا إبراهيم يا ولدنا إسماعيل اسمع يا فلانا هيا اغسلوا أيديكم للدرس، ويتناول أحدهم الكتاب كتاب المسجد وبيت المسلم فيقرأ آية معهم وهم يرددونها: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ويجدون فيها لذة أعظم من لذة الحلواء والعسل. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ويأخذ في شرحها وبيانها ويضع أيديهم على المطلوب منها على ما تدعو إليه إن كان عقيدة عقدوها في نفوسهم لا تنحل إلى يوم القيامة، وإن كان أدبا تخلق به، وإن كان خلقا تجمل به، وإن كان حقا عرفوه، وإن كان باطلا عرفوه. هل يبقى بعد ذلك جاهل؟ لا. فإذا لم يبقى الجاهل وأصبح أهل البيت علماء يوجد بينهم خبث؟ مستحيل. العارف بالله يخبث؟ أرأيتم علماء ربانيين يخبثون؟ الجواب لا. المجرمون والسرق واللصوص والمتكبرون والفساق كل ما عرفوا الله، والله ما عرفوا. الذي يعرف الله يحبه، فإذا أحبه ذاب بين يديه، لا يعصي له أمرا ولا يخالف له دعوة. وكثيرا ما أقول، لو قلت للفلاسفة والحكم اليوم ما سبب هذا الظلم وهذا الخبث والشر والفساد الذي ملأ الدنيا، عللوا لنا يا علماء، ما يستطيعون، ونحن نستطيع، أنتم تستطيعون. العلة أنهم ما عرفوا ربهم، والبراهين كالشمس، الملائكة يعصون الله، الأنبياء يفسقون ويفجرون، العلماء بحق يفسقون ويفجرون. الجواب لا لا لا. لما؟ لأنهم يعلمون. ومن سورة فاطر يا أهل القرآن اسمعوا الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلهذا قال العدو: جهلوهم جهلوهم، تحكموهم وتركبون على ظهورهم. واستجبنا وجهلونا ففسقنا عن أمر ربنا وخرجنا عن طاعة مولانا، فاختلفنا فتناحرنا تقاتلنا تمزقنا مزقنا راية لا إله إلا الله ما أصبح لنا ولا فينا شيء. هيا نحيا من جديد، هيا نعود. ما سبب حياتنا؟ القرآن الكريم. من الآن لم يقرأ على ميت أبدا، لا يقرأ إلا على الأحياء. ومع الآية الكريمة: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تحفظها وتصلي بها النوافل والفريضة أيضا، كأنما كسبت 1000 ريال. لا أستغفر الله، 1000 قنطار من الذهب. هيا نعيد الآية: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هيا إلى الشرح، المربي يشرح لنا الآية. قال قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، أو عظموه الذي الأرض بكل أجزائها يجعلها في قبضته، جبار هذا ولا لا؟ والسماوات السبع يطويها طي هذه الورقة وينادي: أنا الملك أين الملوك؟ هذا لو نذوب ماء عرق خوفا منه ما قدر حق قدره، لو نحبه حتى نهلك بحبه ونفنى ما قدرنا الله حق قدره. وما طلب منا هذا فقط، طلب منا أن نكبر أن نجل أن نعظمه، ألا نلتفت إلى غيره من مخلوقاته. لا رازق لنا إلا هو، لا محي لنا إلا هو، لا مميت إلا هو، لا ضار ولا نافع إلا هو، بيده ملكوت كل شيء. لما نلتفت إلى حجر إلى صنم إلى شهوة إلى إنسان ونترك الديان؟ ما قدرنا الله حق قدره، ما عظمناه كما ينبغي أن يعظم. أتدون من آثار العظمة، من آثار تعظيم الله؟ إذا سئلت برياء أعطيت. من آثار عظمة الله، من آثار تعظيم الله، إذا ذكرته أو ذكر لك يرجف قلبك، يرجف قلبك. أما إذا قيل لك اتق الله تنهار وتترك ما في يدك وتخرج ما في جيبك. وما قدروا الله حق قدره، من هؤلاء الذين يعبدون غيره، ينسبون النفع والضر للمخلوقات، الذين يطيعون الشهوات والأهواء ويجرون وراء الشياطين ويحملونهم أتعابا ومشاقة عظيمة ولا يعبدون الله لا بذكره ولا بشكره؟ ما قدروا الله حق قدره، وإلا كيف يعبدون معه آلهة مصنوعة أوجدوها بأيديهم، شكلوها في قوارب وصور وقالوا آلهتنا؟ كيف يعبدون معه مخلوقاته؟ ما قدروا الله حق قدره لما قالوا عيسى ولده الذي يقول الشيء كن فيكون، يحتاج إلى ولد مجانين أنتم يا نصارى ماذا؟ الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يحتاج إلى زوجة؟ ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. يشتمون الله بهذه الوقاحة عندما ينسبون إليه الزوجة والولد. الملائكة بنو منحان، قالوا الملائكة بنات الله، افتروا على الله كذب وكذبوا على الله. اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا عيسى بن الله. هؤلاء قدروا الله حق قدره. الذي يجثم أمام صنم، أمام تمثال، أمام ضريح، أمام قبر، أمام هيكل، ويطمئن ويخضع ويخشع، هذا قدر الله حق قدره. أقدر الله حق قدره؟ من الذي يقدر الله حق قدر ذلك؟ إذا وقف بين يديه الله أكبر ذاب في خشية الله، لا يلتفت بعينه ولا برأسه ولا بقلبه. ذاك الذي إذا قيل له أما تخاف الله تفعل كذا، ذاب وترك ما فعل وتخلى عنه. إذن وما قدر الله، من هؤلاء الذين يعنيهم الله؟ المشركون الذين يعبدون مع الله غيره من المخلوقات والمربوبات. قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموا حق عظمته، وذلك لجهلهم به عز وجل. اي والله، لأنهم ما عرفوا الله. من علمهم؟ من عرفهم؟ الشياطين تبعدهم. فلهذا قالوا هذه القولة، لأنهم ما عرفوا. وهذا الذي نعيد القول فيه، إن علة مرضنا الاجتماع السياسي الأداب الأخلاق العقائد هي الجهل. علم تعلم، علمت اهتديت. وهل يجوز أن يبقى فينا من لا يعلم؟ يجوز أو لا يجوز؟ والله ما جاز. وذلكم لأن الله تعالى قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما منا إلا عالم وغير العالم. غير العالم يجب أن يسأل فيعلم، والعالم يجب أن يجيب فقد علم. يبقى جاهل؟ والله ما يبقى أبدا. لأن الجاهل يضر بنا، يفسد حياتنا، يقضي على طهرنا وصفائنا، يسبب هلاكنا ودمارنا. إذن ما عظم الله حق عظمته، وذلك لجهلهم به عز وجل، إذ لو عرفوه ما سووا به أحجارا فعبدوها معه وادعوا أنها تشفع لهم عنده سبحانه وتعالى. ومن سورة الأنعام قال تعالى وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لما قالوا ما أنزل الله على محمد كتابا ولا وحيا، ما أنزل الله على نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، قال هنا ما قدر، ما عرفوا الله معرفة. لو عرفوه لعلموا أنه من الضروري إرسال الرسول وإنزال الكتاب لهداية الخلق وإصلاحهم وإسعادهم. لكن ما داموا ما عرفوا الله قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ الله هو الذي أنزل. والشاهد عندنا العلة هي الجهل. هيا نمزق هذا الحجاب علينا يا شيخ، نحن عمال وتجار وفلاحون، كيف نتعلم؟ الجواب لا، لا تأخذ قلم ولا لوحة، فقط ما بين المغرب والعشاء اجتمعوا في بيت الله واطلبوا من يعلمكم آية وحديثا وأنتم تحفظون وتعملون لا تدور عليكم السنة إلا وأنتم علماء ربانيين لا أطهر منكم ولا أصفر. فإذا قلتم ما نستطيع إذا الشياطين كبلتكم قيدتكم بالحبال والسلاسل مزقوها قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أبيتم إلا هذه الحال فالمآل معلوم المآل المرجع معروف من جاء ربه ونفسه زكية طاهرة أنزله بجواره في دار السلام ومن جاء نفس خبيثة كأخبث الشياطين مصيره إلى سجين ولا يهلك على الله إلا هالك. وقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أقول فهل صاحب هذه العظمة المتجلية الظاهرة في كونه تعالى يوم القيامة يجعل الأرض بكل طبقاتها وأجزائها في قبضته والسماوات يطويها بيمينه فالسماوات والأرض جميعا في يده ويقول أنا الملك أين الملوك؟ هذا من حقنا إذا ذكر بين أيدينا نرتاع نفزع نخاف على الأقل إذا كنا قائمين على معصيته. وقال قائل يا عباد الله أما تخافون الله؟ نخاف وإلا أموات. إذن قال فصاحب هذه القدرة العظمى كيف يعبد معه آلهة هي أصنام وتماثيل؟ ولهذا نزه تعالى نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه أي تنزه وارتفع وتعالى وتكبر وترفع عما يشركون به من الشهوات والأصنام والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين. سبحانه تقدس وتنزه وتباعد وتعالى وترفع أن يكون له شريك. المخلوقات كله وخالقها يكون منها شريك له فيها؟ أنت لما تملك غنما يقوم تيس وإلا كبش يقول أنا معك شريك؟ أيعقل هذا الكلام؟ أيخلق الخلق كله ويديره ويدبره ويوجد منه شريك له يعبد معه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلهذا قال تعالى فسبحانه وتعالى عما يشرك أي عن الذي يشركونه به من الآلهة الباطلة. كان ذلك شرح هذه الآية الكريمة. الآن إرشادات للمربي. أيها المربي اقرأ الآية وكذا قراءتها حتى يحفظها المستمعون كما فعلنا. اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون لك من نساء وأطفال ورجال. نحن الآن ما نطيل القراءة لأن الحجاج كثر ونريد أن نجيب عن بعض الأسئلة، وإلا في غير الحج نعيد الآية على الأقل ربع ساعة حتى تحفظ، يعود كل منا وقد حفظها. المؤمنات المستمعات أخبرنا أنهن يحفظن الآية والحديث. العلم يحفظ وإلا لا؟ العلم يحفظ. ثانيا اقرأ الشرح بتأني وبين ما يحتاج إلى بيان حتى يفهم عنك. الآن أنتم فهمتم معنى ما قدر الله حق قدره وإلا لا؟ واضحة. فهمتم معنى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وإلا لا؟ نحن نقول القبضة يد الله ليست كأيدينا ولا كأيدي المخلوقات، وإياك أن يخطو ببالك أن تشبه يد الرحمن بيد المخلوقات، مستحيل. آمن فقط بيد الجبار، لكن كيف لا؟ لأنك ما عرفت ذاته. وهل تستطيع أن تعرف؟ موسى الكريم على جلالته طالب من الله أن يريه وجهه، فقال ربي أيني أنظر إليك؟ قال لن تراني يا موسى. ثم تجلى أي ظهر كما يشاء إلى على جبل، ما إن شاهد موسى الجبل وقد تفتت واندك وصار ترابا حتى أغمي عليه. هذا العظيم الجبار الذي يطوي السماوات بيمينه تفهم له يد؟ أعوذ بالله. آمن بأن لله يده وأنه يقبض ويبسط، ولكن كيف؟ مستحيل. انتبه يا عبد الله، وقال دائما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علمهم أن من جعل لله شريكا من خلقه أو نسب إليه عجزا كعجز خلقه كحاجة إلى صاحب أو ولد أو معين أو ظهير أو وزير فقد افترى على الله الكذب وما قدر الله حق قدره. فلهذا المصلحون من هذه الأمة في كل زمان ومكان يحذرون الغافلين من عبادة الأولياء بالذبح لهم والنذر لهم والوعد والعيد والاستغاثة بهم ونداءهم والدعاء، كل هذا يقولون لنا هذا حق الله لا تصرفوه لعباده. لا يصح أبدا أن تقول يا سيدي فلان أعطيني، إن قلتها جعلته مثل الله يسمع ويرى ويقدر على أن يعطي ويمنع، جعلت المخلوق كالخالق. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وعاش المسلمون يا رسول الله يا فاطمة يا حسين يا سيد إبراهيم يا مولاي إدريس يا عم فلان، لا إله إلا الله. ما لهم؟ لأنهم ما يجتمعون على كتاب الله، يقرؤون على الموت فقط. فحصل الذي حصل. الآن إذا عرف أحدنا لو تقطع لسانه على أن يقول يا رسول الله أغثني مد يديك أنقذني أنا في حماك، والله ما يقولها، لأنه إذا قال أغضب الله وأغضب رسوله وتمزق وتلاشى. لكن والذين ما علموا عبدوا كل شيء، حجر على جبل يا سيدي فلان. إذن ذكرهم بعظمة الله وقدرته ليكبروه ويجلوه فيعبدوه ويوحدوه فيكملوا ويسعدوا على توحيده وعبادته. خامسا علمهم أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قالت يا رسول الله والناس إذن أين؟ إذا الأرض في قبضتي والسماوات طواها كطي السجل لكتابي والناس فين؟ حكيم هذه وإلا لا؟ هذه أم المؤمنين، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بنت أبي بكر الصديق صاحب رسول الله وثالثه في الغار. سمعتم احفظوا قولها عليمة حكيمة، قالت يا رسول الله أين الناس يومئذ إذا كان الله قد قبض الأرض في قبضة والسماوات طواها والناس فين؟ تريدون الجواب وإلا لا؟ لولا أنها سألت ما نعرف الجواب. فماذا أجابها رسول الله؟ بماذا أجابها؟ قال لها على جسر جهنم، أي على الصراط، الخليقة كلها على الصراط. الصراط ما هو كبري من كبار الناس بين البحرين والخليج، الصراط جسر ممدود وعالم الشقاء تحته والبشرية كلها فوقه. عرفتم الجواب؟ قالت يا رسول الله إذا كان يوم القيامة الله يجعل الأرض في قبضته والسماوات يطويها بيمين وأين الناس؟ قال على الصراط ليعبروه إلى دار السلام. ومن ثم يقول تعالى أين الملك أين ملوك الأرض؟ لا أحد. فيجيب نفسه بنفسه أو يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وعما قريب تشهدون هذا المشهد والله العظيم أبشروا والله لتشهدون هذا. خامسا علمهم أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قالت قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على جسر جهنم. وفي رواية على الصراط يا عائشة. والجسر والصراط واحد. على الصراط يا عائشة. تحبون أم المؤمنين ولا؟ من لا يحبها لم يشم رائحة الجنة. عرفتم ولا لا؟ إياكم.